إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم.